فاتفق رأيهم على أنهم لا يجيبوه. نعم، لأنهم عرفوا أنهم إن باهلوه هلكوا جميعا، هم وأولادهم وأهلوهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منه الموادعة والمهادنة، فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك. وأهل العلم يقولون المباهلة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بوفد نصارى بنجران، الأصل هو العموم، الأصل هو عموم التشريع، والأمة يعني مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس صحيحا أن هذا موقف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا خاص بنصارى نجران، بل إنه تشريع عام. إذا حدث يعني خلاف جلل في قضية كبيرة ويعني وتصلب المعاند على عناده والمبطل على باطله، فالحل فيها هو المباهلة. أمرها جليل، أمرها خطير، يعني يكفي أن تعلم أن وفد نصارى نجران على باطلهم وعلى ما زعموه في بنوة المسيح لله عز وجل وعلى ما زعموه من الألوهية للمسيح، إلا أنهم رفضوا أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا أنهم إن باهلوه سيهلكون هم وأولادهم ونساؤهم وكل من دعوهم إلى هذه المباهلة. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تذكر يعني التاريخ المعاصر أن أحد الشيعة المصريين يعني انقلب، كان سنيا وتشيع، وتشيع بطريقة فجة وقحة يعني، واستهدف أمنا عائشة وغدا يسبها ويشتمها على المنابر، وأخذت يعني وسائل التواصل الاجتماعي أخذت تنقل هذا الباطل طبعا صوتا وصورة يعني أمام الناس، فدعي إلى المباهلة فأجاب إليها. ما مر عام حتى قتل شر قتلة في شوارع مصر، شر قتلة، انسحل سحل في الشوارع، سبحان الله. طبعا احنا لا نقر هذه الطريقة البشعة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أنا فقط أحكي الواقع، أن هذا واقع تم في أعقاب مباهلة اجترأ عليها بعد اجترائه على أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المباهلة لا تكون في قضايا يسيرة أو قضايا اجتهادية أو خلافية، قضايا فيها حق وباطل، ضلال وهدى، ظلام ونور، مش الجري إريا، حاجة واضحة مثل الشمس. أصل قصة المباهلة كانت مجادلة حول المسيح، أقام نبينا الحجة وقرأ عليهم آيات الله عز وجل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فلما ركبوا متن العناد وأصروا على باطلهم أمره الله جل وعلا أن يدعوهم إلى المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، فهو أقرب الناس إليه نسبا، لا يعني هذا أنهم أفضل الصحابة، بل شخص جبلة وغريزة يخاف على أقرب الناس إليه، فعندما يدعو لا يدعو أصحابه ولا يدعو أفضل الناس حوله، يدعو ألصق الناس به نسبا، هذا اللي هو مقتضى الجبلة والبشرية، يخاف عليهم ولا يعرضهم لهذه الهلكة لو كان مبطلا. فعندما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأقرب الناس إليه نسبا، علي وفاطمة وحسن والحسن والحسين، وأمرهم أن يدعوا أيضا هم من الجانب المقابل أقرب الناس إليهم نسبا، فتشاوروا ورفضوا وصالحوه وبذلوا له جزاء، كانوا عقلاء في الجزئية دي، ليس عقلاء في ادعاء بنوة المسيح لله عز وجل، هذا باطل صراح. إنما في هذا الموقف خافوا أنهم إن باهلوا نبيا هم يعلمون أنهم مبطلون وأنهم كاذبون، إن ربك لبالمرصاد. طبعا المباهلة لم تتعين طريقا لأنه قد لا يجيب إليها الطرف المقابل، فأبقى قضية دعاء المظلوم على الظالم مشروع، دعاء المظلوم على ظالمه مشروع. حدث من سعيد ابن زيد دعت عليه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، دعت عليه امرأة أنه اغتصبها جزءا من أرضها ظلمة، فدعاه الوالي وقال له السيدة هذه تقول كذا وكذا، فقال له أنا أفعل هذا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، حط طوق في رقبته من سبع أراضين. قال لا أسألك بينة بعد هذه. ثم دعا عليها أن يسلب الله نظرها وأن يقتلها في أرضها، وقد أجيب إلى ما طلب، فسلب الله منها نور، يعني نور عينيها، وكانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة ماتت فيها. فسهام القدر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم، هو يجمع إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم